نطشنا فلا أنا من دمامة. يا أنت يا أنت يا أحسن الأسماء في خلدي، ماذا أعرف من متن ومن سندي؟ تقاصرت كلها الأوصاف عندكم لما سمعنا ثناء الواحد الأحد. والله والله لو أن أقلام الورى بريت من العروق لمدح السيد الصمد لم نبلغ العشر مما يستحق ولا عشر العشير، وهذا غاية الأمد. لو نطشنا ثناءنا من دمانا أو بذلنا أرواحنا الغاليات ما بنا عن همسة من معالم في حنايا نفوسنا كاملات، أنت أهل الثناء أنت أهل الثناء أنت أهل الثناء يا إله الوجود، أنت أهل الثناء أنت أهل الثناء يا إله الوجود، أنت أهل الثناء والمجد، فمن بجميل من الثناء المواتي، ما ثنائي عليك إلا امتنانا وحديث بالأنعم الفائضاتي. أنت أهل الثناء والمجد، فمن بجميل من الثناء المواتي، ما ثنائي عليك إلا امتنانا وحديث بالأنعم الفائضاتي. يا محب الثناء والمدح، إني من حيائي خواطري في شتات، ذابت النفس هيبة واحتراما وتأبت عن بلع ريقي لهاتي وتأبت عن بلع ريقي لهاتي. حبنا وامتداحنا ليس إلا منة منك يا عظيم الهبات، لو نظمنا قلائدا من جمال ومعان خلابة بالمئات ومعان خلابة بالمئات. أنت أهل الثناء يا إله الوجود، أنت أهل أنت أهل الثناء يا إله الوجود، أنت أهل الثناء أنت أهل الثناء يا إله الوجود. لو نظمنا قلائدا من جمال ومعان خلابة بالمئات، لو برينا الأشجار أقلام شكر بمداد من دجلة والفرات، لو نظمنا قلائدا من جمال ومعان خلابة بالمئات، لو برينا الأشجار أقلام شكر بمداد من دجلة والفرات. لو نقشنا ثناءنا من دمانا أو بذلنا أرواحنا الغاليات، ما أبنا عن همسة من معان في حنايا نفوسنا كاملات، في حنايا نفوسنا كاملات. أو أتينا بذرة من جلال أو شكرنا ألاءك الغابرات، أي شيء يقوله الشعر لما يتغنى بخالق الكائنات، يتغنى بخالق الكائنات. أنت أهل الثناء يا إله الوجود، يا إله الوجود. تحلو والحياة مديرة وليتك ترضى والأنا وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. يا غافلا عن إله الكون يا لاهي، تعيش عمرك كالحيران كالساهي، ارجع إلى الله واقصد بابه كرما، والله والله لا تلقى سوى الله، والله والله لا تلقى سوى الله. من قبله فهو المقبول، من حاربه فهو المخذول، من التجا اليه عهد، من توكل عليه كفاه، من اطاعه تولاه، من ناداه قسمه، من بارزه حطمه، من اشرك به احرقه. فوالله فوالله لو صغنا من الدمع قصه وصار كتاب الحب بالدم يكتب، وسرنا على الاجفان نمشي محبه، على النار نسوى او على الجمر نسحب، لما بلغت ما تستحق جهودنا، فكل ولو نال المشقة مذنب. أنت أهل الثناء.